المفسدين. لأن ما فاد شيء. آخر. هذا موكلك موكلا معنى لا لفظا. وكذلك قوله تبارك وتعالى ثم وليتم مدبرين. اسمعوا العلوم التي في القرآن في القواعد العربية. الله نعم حال وليتم مدبرين. حال هذا موكل لعامله معنى لا لفظا، لأن وليتم لفظها غير يعني هذا نمشي. وأن يا محمد علي أي ما بقيت وقوله بقي. وكذلك قول الشاعر وباتت له ليلة له ليلة وبات بات هو بمعنى نزل وباتت كمان له ليلة. وكذلك وظل اليوم ظل اليوم بمعنى دام ظل أين يد؟ أين باتت يداه؟ يداه هو إيه سبامي؟ هذا ما هو داخل في هذا، ما هو داخل في التمام. الخبر المتقدم الجوبي أين هذا خبر؟ خبر باتت هو هذا ما له هذا ناقص ما هو تام ما هو داخل فيها لا أين يشعر أبوه يا مسكين أين بات لا نحن ما لنا شعور بذلك نحن هذا الذي تقتضي القواعد العربية لا كونها مثلا تامة ما تكون مصحيحة إذا قلنا تامة يعني باتت بيضة صح يعني باتت هذا إذا كانت نازلة بمعنى نازلة مثل هذا البيض أيوة. وأما باتت هناك بمعنى البياض سيما في أي مكان باتت يده هذا مقصود صح هذا صارت ناقص هذا الذي يعرفه هذا ما يعرف العرب أمشي يا وكذلك دخل ناس الضحى إلا ثلاثة أفعال من أفعال هذا الباب فإنها ملزمة النقص لا تكون إلا ناقصة وهي فتئة وزال وليس فصل الآن دخلنا في أشياء يبين لكم يا مالي تسمع لابن هشام تسمع للقواعد هذا التي مثل اللؤلؤ الآن دخل ابن هشام يبين لكم هذه القواعد فصل تختص كان بأمور كان فقط تختص بأمور منها جواز زيادتها بشرطين أحدهما كونها بلفظ الماضي وشد قول أم عقيل أنت تكون ماجد نبيل زيادة بلفظ المضارع هنا واضح هذا كان ما سمع من المضارع يا أخي استمع ما ننسى حتى تسمع هذا يمنعه ان لا تسمعه استمعت انت تحيط باللغه العربيه لا انا ما سمعت القرايه حتى جاء هذا بيت لام عقيل عربيه هذا لكن ما سمعنا به استمع لا حول ولا قوه الا بالله قبل ام عقيل تكون لولدي أنت تكون ماجد نبيل ها أنا ذيلة كان هذا بنفس المضارع. أنت مبتدأ ماشي للخبر نبيل الهدى. واضح؟ الثاني إيش؟ كونها بين شيئين متلازمين ليس جارا مجرورا نحو إيش؟ ما كان أحسن زيدا. وكذلك قول ويس قول بعض العرب لم يوجد كان مثله وشد زيارته بين الجار والمجروح شد قول الشاعر على كان المنظمة الإعراب فسام ويس سراط بني أبي بكر تسامى على كأن المصومة العراب غير الشاهد فيه على كأن المصومة ديالته هذا شاهد بين الجار والمجرور كان هناك زائدة ما لها عراب ومنها وليس من زيادة كان قوله وجيراني جناكا مكرامي نعم كانوا كرامي لنا وجيراني لنا كانوا كرامي لأن صحيح هذا نعم هو نعم الأصل أصل البيت وجيراني كرامي لنا كانوا لنا هذا الخبر متعبان لا رح لا تعقل نحن نعرف لكن انا اسمها مع لو كانوا انت تقول لي كيف تحدث كان مع اسمها ايوه ايش ماذا تفعل لك ولو كان خاتما ولو كان خاتما ولو كان لكن كونها هي واسمها يكون حشم توحدت مع اسمها توعدت كان مع اسمها استمعت لا تنكر انت مالك بالتسليم للقواعد العربيه القواعد العربيه ليست لك يا سلام للعرب ليست ديوتي انتبه لنفسك اذا جاءت السواهي في العربيه من كتاب الله او من احاديث او من اشعار العرب او من امثالهم او من اقوالهم استسلم لا تقول كيف صادق الإنسان لا ينكر شيئا إلا إذا كان عنده دليل على إنكاره وبئس إيش أقول كان جازما في بعض الأحيان يجيك الآن يجيك الشروط ولكن بشروط يا الآن يجيك هذا نحن حافظين الآن توحدت بشروط أربع أسمع هذا يريد أن يتزود بالإجابة يريد أن يسمع الإجابة ويذهب تعال أقول تعال قبل أن نصل إليك أسمع تحذف نون كان بشروط أربع أولاً تحذف من المضارع فقط لا تحذف من الأمر ولا تحذف من اسم الفاعل ولا تحذف من المصدر لا تحذف إلا من المضارع هذا واحد ثانياً الشرط الثاني أن يكون المضارع هذا مجزوماً فإن لم يكن المضارع هذا غير مجزوم لا تحذف فهمت ولا؟ وأعطيك لم يكن الذين كفروا هذا لا تعكم لا سالفة ما في. أنا الصورة ثابتة الآن ما تخليني وقتك. إذا فقد شرط من هذه الشروط الأربعة هذا لا تحضر. انتبه هذا. نعم الثالث. من المضارع. لا تحضر من الماضي ولا من الأمر ولا من الفعل. الثاني أن يكون المضارع هذا مجزوم. نعم الثالث. الثالث أن يكون لا يكون بعدها بعد المضارع هذا ساكن. لم يكن الذين كفروا فلذلك ما حدث. انتبه. الرابع أن لا يكون بعدها إيش ضمير متصل، فإن كان بعده ضمير متصل لا منصوب مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حديث صحيح إن يكون هو الآن بعدها خبرها ضمير متصل لا يجوز ما حدث ولا يجوز حدث إن يكون هو فلن تسلط عليه وإن لا يكون فلا خير لك في الخطيب. هذا أربع وهذه الصروف كلها تكاملت في قوله ولم أكن بغيا. أسمع وهذه الحروف استكملتها الآية ولم أكن بغيا. نعم وكذلك يا بني إنها إن تكن مثقال حبة مخدر. هذا على القراءتين قراءة حفص وقراءة الوشح وكلها سواء تامة ولا غير تامة. في قراءة بوش تامة إنها إن تكون مثقال حبة إثبات النور. نعم تحدث. نعم تحدث على وش. نعم حفص وفي وش كمان إنها إن تكون مثقال إنها إذا قلنا مثلا مثقالة تكون خبرها خبرها والاسم مختفق. إذا قلنا إن تكون مثقال حبة برف في قراءة برس سبعية هذا فاعل تامة. انتبه أسمع ومنها ومن الأشياء التي تختص بها كان تحذف كان ويقع ذلك على أربعة أوجه. أحدها وهو الأكثر أن تحذف مع اسمها ويبقى الخبر وكثر ذلك بعد إن شرطية ولو شرطيتين. مثال ذلك مثال إن قولوك سر مسرعا إن راكبا وإن ماشيا وذبت كان هناك مع اسمها وبقي خبرها خبرها بعد إيه وهذا أحبنا مفهوم أنت لا يا شيء مفهوم عندك لم نفهم ما إيه إيه لواحد مسرعاً بخير وهذا سر مسرعاً راكباً وإن ماشياً إن كنت راكباً وإن كنت ماشياً فحذفت كان مع اسمها وبقي خبرها بعد إيه. وكذلك قوله قول الشاعر إن ظالما إن ظالما أبدا وإن مظلوما هذا. وقولهم وقول العرب الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير ويجوز كمان إن خير فخير بتقدير إن كان في عملهم خير فجزون خيرا هذا واضح كله. ويجوز نصبوهما كمان نصبوهما ورفعوهما والأول أرجحوا نعم والثاني أضعفوها والأخيران متوسطان الأول هو الكثير هذا الأحسن هو أول حد خيرا فخير أي إن كان عملهم خيرا فجزاؤهم خير. اسمع، واما ايش الثاني ويجوز ايش خير فخير بتقدير ان كان في عملهم خير فيجزون خير. ماذا؟ ويجوز رفعهما ورفعهما، والاول ارجحهما والثاني هذا اضعفهما والاخيران المتوسطان. ومثال لو التمس ولو خاتما من حديد. وقوله وقوله لا يا من الدهر ذو بغي ولو مليك، تعرف اعراب البيت؟ تعرف انت اعراب البيت؟ اعراب البيت لا يا من الدهر ذو بغي ولو مليك جنوده ضاق عنها السهل والجبل. هل اعراب البيت؟ وبين لنا فيه واستعد كمان للمناقشه. بينك التقدير. بين التقدير ولو كان ملكا. أشد. انت عجيب، حتى تعرف بعدين تقدر. ليش انت لا لان بعد لو لا لا يا اخي لا اخي اعرف البيت كلها بعدين اعطينا فيها الشاهد. لا نافيه. لا ايش؟ ايش؟ نافيه نافيه. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا يعرف الصح. يا من الدهر. كيف تقول له؟ كيف تقول له؟ كيف كانت نهية؟ يقول كيف كان النهية؟ لا يا من الإنسان منهي عن أن يامن الدهر. أفضل لا يا من أحد ذو بغي. ذو البغي ذو الظلم. لا يا من الدهر منهي عن أيامنا الدهر ولو ملكا ولو كان هذا ملكا. فاهم هيا لا حرف نهي وجد. يا من فعل مضارع مجزوم بلا علامة جذبه السكون ولكن أسرع لاتقاء الساكنين. الدهر ظهر ذو بغي هذا فاعل مدفوع بالواو لأنه من الإسراء الخمس ذو مضاف بغي مضاف إليه. ولو ملكا لو هذا شخصية. الفسر كان فعل الشرط محذوف هو كان ولو كان ملكا. واضح ملكا الخبر له عراقها موجود هنا شيخ. عراقها موجود وين؟ كاشف. وتقول ألا طعاما ألا طعاما ولو تمرا. المسكين ما تعرف عربة. بسم الله. هذا من طلابك يا شيخ. هذا من طلابك. هذا طعام. ليش طعام؟ ليش عربة؟ أعلم طعام. لا أعلم. لا طعام أقول. إذا كان تقديري أنا طعاما مفعول بفعل محذوف. بسم الله شاسكي. نعم. ليش ما تعطي لها أعمالها إذا لم تكن مع أهمدة الاتفاق؟ أن تقول لأصحابك لصاحبك ألا طعام عندك الخبر محذوف بل يطمئن معك تحذفونه وجوبا. وأما حجازيون هم المتوسطون قالوا يحذف إذا انجد عليهم ألا طعام عندك مثل أنا زورك. هذا العرض أبدا أداة عرض استفهام وأعطي لها مع همزة الاستفهام ما تستحق دون الاستفهام يا مسكين. طيب طعام أنا إيش أعرف اسمه؟ لا اللي تعمل عمل هي حاسة هي التي تكون. لا أخي استخر ألا طعام عندك ألا طعام عندكم هذا ما هو ما كلام مستخر. هذا عند بني تميم واجب. أنت ما فهمت الباب حدث له. إذا ما فهمت وأعطي له قول ابن مالك وأعطي له معهم الاتفاق ما تستحق قول الاتفاق. إيش وقتها؟ ألا طعام؟ نعم، ألا طعام عندكم؟ لو كان إعراض الرجال بعد وكيل من زيه طلع المات زيه يا شيخ وكذلك من جهة المعنى ما تقبل يا حكم ولا غيرك أنت كل هذا إيش فكرت؟ ألا طعام عندك؟ نعم ألا طعام عندك؟ ليش هذا؟ ما مسموه لا هذا وخبره لا محذوف كثير حشوه وساعة في الزباب إسقاط الخبر إذا المراد معطوق فيه ظهر هذه بالمال تكون لك في الباب الله ولا أنا نبي الجن نعم تعمل عملية إيش حكت تعمل اسمها ولا عملت عملية إنا لله روح أرجع إلى الباب لا حتى تعرف تصل الباب أنا أقول ما نقول مفعول على قول الفرقة نتبع العرب سوف وهذا إيش وقت إيش اقتضي يقتضي أن تكون مفعول ها وأعطي لا ما عندك اتصال لما تستحق إيش معناه أنا أقول لك ألا طعام عندك ألا طعام يكفي الخبر هذا قليل الاستفهام هذا يدل على يجوز حشوه عند بنيك بن واجب حشوه عند الحجازيين إيش كثير وأعطي لا ما عندك استفهام ما تستحق دون الاستفهام ليش معنى البيت هذا أنها تعمل مع عمدة الاستفهام عملها بدون عمدة الاستفهام وساعة في ذا الباب إسقاط الخبر هذه المراد ما سميت الله لكن هذا لا يناسب المقام هذا الشيء عند الشيء لا طعام لا كله عند الشيء الذي ما يفهم القاعدة هذه أما عند غيره يعرف قال وجه يا شيخ لا طعام نأكله لا طعام نأكله لا طعام عندك بس احتجنا كله لا حلو هذا سؤال استفهام لا طعام عندك إلا لله وإلا إليه راجعون خمسة كله ولو كان تمرا الشاهد فيه ولو كان تمرا هذا الشاهد فيه ولو كان الطعام هذا تمر لا حول وجود في بويه الرص ولو تمر نعم نعم ولكن جود في بويه الرص هذه بتقرير ولو يكون عندنا تمر زوم وقل الحذف المذكور بدون إين ملب ولو كان عندنا ولو نكون عندنا تمر يجب أن يكون لا عندنا هو الخطر تمرون الآن على رفع هذا اسمه يكون تمر هذا خبر ولو كان الطعام هذا تمر أنت تكون زي السجيطي هذا يا مالي تكون زي السجيطي هذا هو يا حلو حلو تمر اسم يكون تمر اسم يكون نعم يكون مضارع نعم مصدر هذا خبر نعم انتقد من لدن صمدا طيلة اتلائها قدره في بويه من لدن ان كان سودا وهذا شاذ حسوها هنا قد لا حسوها بدون إن ولو نعم هيا مفهوم؟ خلينا نكمل هذا الثاني أن تحذف انتبه يا مع خبرها ويبقى الإثم وهذا ضعيف حسو كان مع خبرها ويبقى الاسم هذا ضعيف ولهذا ضعف ولو تمر ولو كان عندك تمر نعم وكذلك ما ينخيره في الوجهين، هذا ضعيف كمان. نعم نعم، إن كان في عملك خير وخير آخر، فالجزاء خير بالرفع، هذا ضعيف. ما فهمت الكلام؟ هذا الرفع، هذا الرفع، أن يبقى الاسم ويحذف كان مع اسمها. نعم، هذا قليل، هذا كان ضعيف. الثالث أن تحذف وحدها، هذه الأحكام كلها تختص بكان من أفعال هذا الفعل. أسمع أنت، أن تحذف وحدها وكثر ذلك بعد إن أن المصرية في مثل أم أن المصرية في مثل إيش؟ لا، أما أنت منطلقا انطلق، أما أنت منطلقا انطلق، انصفت كان وحده وبقيت معها بعد أن المصرية وعوض عليها ما الزائد، لأن كنت منطلقا انطلق، أما أنت منطلقا انطلق. وهذا البيت وهذا الميثاق قليل من يعرفه، وكذلك البيت الثاني أبا خراشة أما أنت ذلفا فإن قومي لم تكنه كبر. التقدير، أما التقدير بأن كنت منطلقا انطلق وحذرة الله بالتخفيف، وبقية أنت وحذفت كان بصر قمير. يا أخي خليني أقدر خذ الكلام. أيوة يا شيخ، تعال يا شيخ، انفاض واضح ولا؟ حذفت كان بعد أن المصرية وعوض عنها ما، فلما حذفت كان انفصل الضمير الذي اسمها كان، وصارت أنت لتعذر اتصال الضمير بالمحذوف. نعم، فصار إيش؟ أن كنت برا، أن كنت منطلقا انطلقت، وعوض عن كان هذا ماء زائدة وأرغمت فيه أن، وصار أما كنت. وهذا انطلق يا شيخ. تاني يا شيخ، اللام حذفت للتخفيف وبقيت كان، وحذفت بعد أن المصدرية. إيش بعدها؟ وحذفت كان بعد أن المصدرية وعوض عنها ما. ولما حذفت كان انفصل الضمير وصارت أما أنت منطلقا انطلقت. جميل، هذا واضح؟ واضح. هيا يا اسمع، هذا واضح على المصرية، هذا مثل يا شيخ منصوب من الخاصة. لا نفس أبا خراشة، نفس المصري عليه. لا يا أبا خراشة، أبا خراشة هذا منادى. منادى نعم، كيف أحفو النداء؟ أبا منادى مضاف منصوب بجلي إنه من الإنصار الخمسة. أبا خراشة، أبا مضاف خراشة، خراشة مضاف. أنا هذا مصري مفتوح. ليش فتحت؟ لأنها جورت باللام. لا نعم، لأن التعليل وشو؟ نعم، متعلق بإيش؟ بما بعده. يا صار يعرف البيت هاي المدى منصوب بالخاصر، محل نصب بالخاصر. وانت ما هذا زايدة منذ عن كان، أنت هذا اسم كان دانفا من الخبر. شيخ، من هو المنصوب بنزل الخافض؟ شوف، هذا زي ما قال، لأن كنت دانفا. ليش كنت؟ ثم حذف متعلق الجر. فشغل نعم متعلق الجر وقل قل حذف كان بدون كقوله أزمان قومية أزمان قومي والجماعة كالذي هذا البيت يحتاج إلى الإعراب هذا حشوها هناك نابع يا شيخ بدونها الهاء تتعيد عليه بدون ما بدون ما بدون أن إن حذفت هناك بدون أن بدون ما بدون ما وأن وصلت صلاة خلاص لازم على حالك أنت ميلة مميلة مميلة وأما حذفت كان هناك أزمان كان قومي أزمان كان قومي نعم